هل المرأة التي تزوجها الرجل وهي لا تصلي وعندما تزوجها عرفها أمور دينها وصلت والحمد لله، فهل في هذا شيء من الناحية الزوجية والأولاد؟ نعم، إذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي يجدد النكاح، هذا هو الصواب. وذهب الأكثرون إلى أنها لا يجدد إذا كان لا يجحد وجوبها، إذا كانت لا تجحد وجوبها وإنما هو تهاون منها، ولكن الصواب أنه يجدد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد اللي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا عم الرجال والنساء. إذا كان لا تصلي وهو يصلي يجدد النكاح، وهكذا العكس لو كان لا يصلي هو وهي تصلي يجدد النكاح. أما إن كان لا يصلي عن جميعا حين الزواج فالنكاح صحيح مثل بقية الكفرة، نكاحه صحيح، وإذا تاب الله عليهما فالنكاح على حاله. أما إذا كان أحدهما لا يصلي والثاني يصلي فإنه يجدد النكاح، لأن الذي لا يصلي كافر، والمكافر لا يصح لها نكاح المسلمة، والمسلمة لا يصح لها نكاح الكافر، فلا بد من كونهما مسلمين أو كافرين. إلا إذا كان أحد إذا كانت المرأة من أهل الكتاب، كتابية يهودية ونصرانية موصلة، جاز نكاح المسلم، لأن الله بحنا نساء الكتاب المحصنات. أما إذا كانت زوجته كافرة تترك الصلاة فهي فالنكاح حينئذ غير صحيح، أو كانت كافرة بإماتة القبور والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك فإن نكاحها باطل حينئذ، فعليه يجدد النكاح إذا كان مسلما. والحاصل والخلاصة أنه إذا كان كافرين أو مسلمين جميعا فالنكاح صحيح، أو كان مسلم هو والمرأة كتابية فالنكاح صحيح. أما إذا كان كافرا وهي مسلمة فالنكاح باطل، أو كان مسلم وهي كافرة لكنها غير كتابية كالتاركة للصلاة وكالوثنية يكون النكاح غير صحيح أيضا. نسأل الله السلامة. اللهم أمين. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.